إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغير إذ يقول إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إلا تنصروا قد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغير إذ يقول لصاحبه فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها على كلمة الذين كفروا الدفلا وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله معنا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية فأنزل الله سكينته عليه وأيده وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله حكيم. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. لقد جاء عزيز عليه ما غنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حسبي الله لا عليك توكلت عليك توكلت ارفع يا متجرئ ارفع عليك يا اخي ارفع بص اليه عزيز عليك ما علمتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليك توكلت وهو رب العرش العظيم.